الحمد لله رب العالمين، رب صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الحافظ العلامة محي الدين يحيى بن شرف النواوي رحمة الله عليه، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. لا ينبغي ناقنج يعني ناشي نشياوا ناقنجي بو كسي رازقو صديق ناقنجي بو كسي رازقو صديق كزور تانا وشين بي كزور نفرد كرب نفرد وشين بي، أو يعني لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. والصديق من هو؟ الصديق من عظمت أو من عظم صدقه. الصديق من عظم صدقه صديق ويا كوا رازقوي رازقوي قوري أو كثر صدقه رازقوي زورا. ولا ينبغيش لا لفظي قرآن يا لا قرآن تماشاي بكي بو شركو بو أوشتا قوراني كهيج لا يقنين بخوا بكالاتوا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وبيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. رواه مسلم. فروردقار ناخوي وقنجاوني أبو خواب خوي كواتا للباسي شرك بو خوا قراردان باسي خوتن بو خوا منال بو خوا قراردان ألم باسانا ينبغي هاتوا ناقنجي يعني بو أعظم المنكرات أو بري أواني كزور خرابن ونشياون بو أوانهاتوا. بلام ليرة بو بابي شي هاتوا بو بابي تحريم هاتوا واتزور لعنة كردن حرامة واتزور لعنة كردن حرام. سرج بدنا نفرمي لعانا زور لعنة كربي ني فرمو يعني لعنة يبكى جاري لجاركان لفظي بيت الدمية جونيك بدا جاري لجاركان همو مروفي قسل دمي درشي همو مروفي قوشتان دمي يتدر. أما كي إنسان لسري أجيري أو عيب دارك لي لسري أقر بيتو جاريكو دوانو سيانو دو زياتر دوبارا بيتوا يعني الكثرة زوري كقشت الزوري أو سائتر رخنا دقيري أبيتجي أوي بي بناسر يتوى أبيتجي أوي بي بناسر يتوى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لا يكون اللعانون سنجبدا ليرجى الفرمي لعانون أو عليك الزور نفرتك. اللعنة بريتيلا الطرد من رحمة الله لعنة بريتيلا در كردن لرحمة إخوة الإبعاد عن رحمة الله دور كوتنو لرحمة إخوة هو بريتيلا نفرت هو بريتيلا مواتي لعنة. لعانش كفعالة صيغة مبالغة يعني أويك زور نفرتك نو زور نفرت وشين. لا يكون اللعانون شفعاء أواني كزور نفرتك نو زور نفرد وشينن شفعت كارنين للروجي قيامته شفعت كارنين للروجي قيامته. ليه لما بس يبي لا يكون شفعاء يعني أو لعند وشيناني مسلمانا سنجي وخالبدا كاد يفرمي لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. لعند وشينا كان نابنا شفاعة كار يعني لعند وشينا كمسلمان بيت أما لعنت وشيني كافر أصلاً قابليتي شفاعة بوني تداني شفاعة كار بوني تداني شفاعة كار بي كواتا أما بلغية لسر أوي كوا بلغية لسر أوي ككسي قولنا نفرتي زور كرد بل أبيت فاسق بل أم لإسلام لا يبيت درو بل كافر بوا بل أم آية إي شيكي كردوا إسلام داواي كردوا إسلام خواستويتي إسلام بباشي زانيوا نخير شفعاء ولا شهداء نأبنا شفاعة كار نأبنا الشهيد علماء خلاف يعني لسر الشهداء يعني شي هني قفرمون نأبنا يعني خواهي بردقار شهادتيا بنصيبناك لدنيا يعني لا يرزقون الشهادة في الدنيا يعني خواهي قولي بك هذا قسمتي لبناء يخواه الشهيد به كواتا هر كسي يكد بيني فلن لعنتي يكد فلن نفرتي يكد أود النيابة أو كسا شهيدنا بلا بينا يخوا أما لا تفسيرك لا تفسيرك أنا يعني كتير فرمون ولا شهداء يعني لا تقبل شهادتهم يوم القيامة للروجي قيامة شايتيا لقبول ناكري للروجي قيامة شايتيا لقبول ناكري طبعا لير ما دام فرمي يوم القيامة ما بسم تفسيري كما أبي التقييد كين بشيوا خواي يقول الشهادة يعني بنصيبناك يعني بروتقال بلاي شهادة يعني بنصيبناك لقيامته شو قال يرب قيد يكر بروجي قيامته يعني بلاي شهادة يعني بنصيبناك للروجي قيامته تفسيري دوم شيبو شايتيان قبولناك للروجي قيامته أبونو نهت أمتي محمد شايتي أدن بسر قلاني ترى نتان بستوى أم كسانا لو شايتانا نابن أواني كنفرد زوركا رواه مسلم وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله فرميتي نفرت لا يكتر مكن بنفرتي خوا نفرت لا يكتر مكن بنفرتي خوا طبعا لا تلعنوا أصلك لا تتلعنوا عليك صرفيها بهي أو علة الصرفية والتخفيف والسوق بو بو بلا تلاعنوا أصلك لا تتلاعنوا وكوتي وإلى قرآن فأنذرتكم نارا تلظى أصلك شيء نارا تتلظى لبرد تخفيف سكون بويا تتا قرسا بويا سكرات بويا بوبا تلظى واللي يرجبوا بتلاعنوا تلاعنوا لملعنية يعني نفرد لا يكتر مكان يعني نفرد لا يكتر لا يكثر مكان وهل وها دعاء لخلقي مكان بشتيك للرحمة إخوة دوريان خاتوا دعاء لخلقي مكان بشتيك للرحمة إخوة دوريان خاتوا براستو خوي بوي بي بلي لعنتي إخوة ديبي يا با ناراستو خوي بلي لأهلي آقربي لا تلعن بلعنة الله مثلا بلي لعنتي إخوة ديبي أو يعني لا هو يعني لا تلعنوا بلعنة الله أو يعني بلعنة الله بلعنة إخوة يعني بلي بر لعنة إخوةك لعنة إخوة ذي به أوي بيه بلي ين ولا بغضبه مثلا بلي غضب إخوة إخوة ذي تور به تور إخوة ذا سر به ما هو شيء أقصانا ولا بالنار لرواتك ولا بجهنم وبدوزخ بلي أهل دوزخ به أكبر رواتك دوزخه أكبر هجر وشاو نبيني ما هو شيء أوجور أقصانا أفرمي ولا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب ولا بالنار طبعا أما لنا درست من باب الخبر ندرست من باب الدعاء يعني نوكو هوالضان درست أم قصبكي نوكو تشي درست أم قصبكي نوكو هوالضان درست نوكو دعاء ليكردن درست يعني كسي بلي أهلي دوزخي بو معنى يا أخوال أهلي دوزخبي وكو دعاء هر جائزني بل أهلي دوزخبي بو معنى أهلي دوزخا هر دي سانو نابي شو توزاني أهلي دوزخا واضحة سبرت بها والدانك ودروي دعاء غيبة توزاني أهلي دوزخا سبرت بها والدانك سبرت بدعاء كردنك كبل أهلي دوزخبي وكو دعاء يا أخوال بروات دوزخو بو معنى بو دروزني نابي دعاء أقل لمسلمانكي نبي دعاء آخر لا مسلم عليك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام إيمان دار تانا وشينيا تانا طعنة عين قرص لسر زباني كرد طعن طعن تان تان وتتانة بوتا بوتا تانة ليس المؤمن بالطعن إيمان دار طعن وشينيا تانا وشينيا تانا وشينيا لما بس يبي أعراضه سبكة الناموسي خلق شرفي خلق كساتي خلق شخصياتي خلق مشكيني أما إيش إنساني مسلماني هل وها تاندان لشي تاندان لرتشالكي خلق كل فلان كذا جل فلان عشرة والله دروكا فلان عشرة دنيا فلان كذا لا فلان كذا بابير والله دروكا كل فلان كذنية لا بشتي فلان كذنية أما بريتيلا معنا كان يطعن يعني يطعن في الأنساب يطعن في الأحساب يطعن في الأعراض أفرمي ليس المؤمن بالطعن بكردي أقل بيك ما كردي أزان يعني شيء تانا وشين طعان كلي رفع عالة زور تانا وشين أزان كي نتميزون خلق الله فلان كس داني خير بكس أناني أو برتير الطعان ليه طعان بريتيا أو كسي كرد خو من بيله داني خير بكسي أنا بكسي ناني هر كسي كتان ناسي قصي بهمو كسك داني خيري بكسي نينا ناوي هر كسي لينا تاني كيليا وشان تعليقي كيليا دا توانجي كيليا وشان أو بريتيا لا الطعان نسأل الله العفو والعافية وللعان إنساني إيمان دار نفرت زور نفرت كارنيا زور تانا وشين نيا أما بلغي لسلوي كوا إنساني إيمان دار مروفا أكلية جاريك لجارك أن تاني بوشيني طعني بدا أكلية أما زور تاني بوشيني إيش إيمان دارنية أكلية إيمان دار نفرتي لعنتي بكا أما لعن زور نفرت بكا إيش إيمان دارنية ولا الفاحش ولا الفاحش لرني فلو فحاش مبالغة بمبالغة نهينا بو لبري فاحش لإنسان ناوشيته إنسان إيمان دار قصي ناشرين فحش قصي بمسم فحش ليرا ولقل بذيئة كاتي خويل درسكاني بيشوا باس مانكرد وعليكم السلام وشرح مانكرد بريتي لوي إنسان زماني بيز بي زماني ناشرين بي وشتي بأخلاقي بلاي أو ببسيلة أو يراه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء عبد أقرهات نفرتي كل شتيك نفرتك برز بيت وبو أسمان فتغلق أبواب السماء دونها يعني درقا كان أسمان لبرانبري داخل نيلن برز بيت بو يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه خايف الغال شي إلى برزيته وشي باك عملي صالح كردوي شا ولا إخوة برزيته بو أسمان برزيته بلام كردوي خلاب نفرد لعنت ولا إخوة برزيته أسمان كان درقاي بنا كانوا برزيته ولا إخوة فرمية ثم تهبط إلى الأرض كأسمان درقاي بنا كردو نفرتك ديهتو بوكي يتبقى أشني لي ويدر شو كالزبية فتغلق أبوابها دونها هل حو طبقة أرزك ديسان والدرقاء إخوان داخل نايرا بالرابو سجين وأسل السافلي سيكا اللعنة شان قولي طبعا يمن من هالوين أم حديثان ما لدمي بابا بيلاني خمان بيسوا حو من هالي أن اللعنة نكن نفرت برزيتو بو أسمان دواي أسمان قبول إناك أديتو بو أرزبيش قبول إناك أديتو بو كاسك أخوي بيب إنسان بترسي برأسي لم حديثة فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا إساء أسمان بري ليبست زبي بري ليبست أو ساتشابو راس دس راسو شابكا فإذا لم تجد مساغا يعني مسلكا كشوينك دزناك ويا رجاءك دزناك ويا بروا شوێنی ڕۆیشتنی دەست ناکەوێ جێی نابێتەوە مەسلەک و مساغەکی دەست نەکەوێ ڕەجەعەت ئیلە لەذی لوعین لای من ئەڵێ لای من ئەڵێ لوعین بمبنی للمەفعول وهو كذلك يعني أقريتو بو أو كسيك لعنتي اللي يكراو نقل لعنتي كردو ها يسا تشوفو آسمان درقاي داخس هاد بو الزوي درقاي داخس تشابو راسي كرد كزني قرت أخوي الرواب بو أو كسيك نفرتكي آراستكراو يعني اللوعين يعني أو نفرد اللي يكراو نفرد آراستكراو آراسي كيكراو نفرتك الرواب بو أو كسي بحشا فإن كان أهلا لذلك أجرهانت أهلي أو أبو كواتا أهلي أو بينا قرت أبو نفرة كر أو نفرة كار أو فرق لبني نفرة كر ونفرة كار أنا قالن فرق إني كر وكار فرق يعني إشكر وإشكار ها نفرة كر ونفرة كار نفرة كر فقد معناي اسمي فاعلي تدا بكريت يا كبكلا نفرتي كردو بلا من نفرت كار ريك بريتي لا معناي لعان او هيك نفرت ايشي نفرت كردنا نفرت زورك او فرق كاني جاوزيني وين هرتو كي انا وهنك خواني لي باريز لسر اوي وشكا وشي كريت يا داي لراسي او وردنيه لاني لهني شوين لسياقي بيروزي وقدسيته باريزي لي بكري تشاكا عم لا اصل الزبانه قبوش تاعنا نادري دي ها وش هي باش كي اللي جاكلو معناه كي خراب هذا هو تركي وش ناكي بلا دبر معناه خراب هذا افرمي فان كان اهلا لذلك اقل كسك اهلي او بي جوابك محذوف كذا والله ما كي نهنا يعني اقل هاتو اهلي او بو او اهلي او نفرتك بوشوها باشا ام قسم معناي اوانية اقل هات وكسك الشياوي نفرد بو ايتر كسك ايتر قلنا هبارنا به الله ينخير لواني نفرد ليكراو شياوي نفرد ليكردن به شياوي نفرد ليكردن به كنا قرياو بو نفرد كركا بو معناني نفرد كركا قلنا هبارنا به إلا مجر ما بس نصح نصيحة به لله بخلق بيانك أورونيك أتوا أجرنا أجرنا جناه بار به لسر نفرت كدنا كي باجي خوشي قلت به نفرتك أبو كسك بروه جناه بار به لسره كسك جناه بار به لسره يعني بو عيب دار كردني تانو توانج دان لي ناشرين كردني نقلوا بي نصحو نصيحة ودرس وزي وإخلاص أفرمي وإلا رجعت إلى قائلها أي كان شياوي أو كسنبو كان نفرتي لي كراوة أو إن نفرتي كي أرست كرابو شياوي أو نبو أقررت بو نفرت كراك أخوي أو كسي نفرتك كي كردوها طبعا علماء خلاف يعني سبالت بم قرانا ويا كاتي فرمي اقريت وبو كسخوي سبالت بويك افرمي اقريت وبو كسخوي ايا رك كسكا ابيت ملعون ين بو الزجر بوها الرشايا وإيمان دار نفرد لخلقنا كا دو أجل هني زيادة الباس يكم لباس كفر إن شاء الله تعالى ما بس مشي لباس كفر يعني نموني أما يقول نموني نفرد لو يقول لك كسي هي بكي وشياوي نو يبو خوت قرتوا لنموني نفرد بريتي له كفر بريتي له فسق بلكو هني كان ألين حسب ما أذكر بدعش دي سانوا تبديع كسيك إشاي إشاي إني أبو خد قريته بيغمر خد فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل بخاريات وبا مرفوعي لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرتديه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هيج كسيك تومد باري كسيك ناكا بفسق، تومد باري كسيك ناكا بكفر. أقل هاتو كسك الشياوي فسقو شياوي كفر بو أو قيدينية أقرنا إلا ارتدت عليه، لرؤيتك إلا حارت عليه أو حار عليه، يعني إلا رجع عليه، إلا ما قال أقرته بك سك أخوي بك أبرا والنفلتي إلى خلق الدواء أكابرا والنفلتي أي فاسق أي كافر أقرته بك أخوي. الحديث كتير فرمية من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. أجر كسيك بكسيك بلي أي كافر أي دجمن إخوة كافر ودجمن إخوة بأو باشا أجر نرجع قرطو بأخوي أما هندان بأو إيش بيفزي بكسك بلي دجمن إخوة، يعني مثلا كابر دجمن إخوة شبو كاتي بيدو دجمن إخوة لواني جخوان اللين جلاي هالسي لواني أو نيتر السور بي لسر جاتي إخوة بكا وجاتي دينة كيبكا چ پیوسک او زانی ری پی اب دیکاو دشمنی خوای لبری و نصیحتی کی بک دسی بگرا امشګاری بک زمن زمنی نرمونیانی نک زمنی نفرت کردن و تانه و شاندن و قصه زبر کردن. و علما خلاف یعنی لسر الا حار علی بو خو یګرته آیا کسک پی ابی تکافر یا چون هنګ العلماء فرمون إلا رجع عليه إن كان مستحلا إلا كفرك أبو خوي قرأته أقرأته بحلال زاني أو خوي بي كافر بيت. يعني كسب كسب يوتي أي كافر هذا رأسي ما زوز وسخت تبتي أوانيك أمر خليكي تكفير كذني خلقك وكوم القاع ودار بردن. همي هل همي كافرك نا پولیس نا مام استا نا فرمان بر کس نما رو کافر نبی هر هموی هر هموی با گوترا به حساب و به کتاب تکفیر یکن وکوی اوان خازنی جهنم بن بدسی خوان کیان بیو اخرنا و جهنم و کیشان بیو لجهنم در یکن جابویا أفرمي أقل بيته بحلال بزاني أو التكفير كدنا أو أوسى كفرك أبو خوي أقريته ما مش طبعا نحتي ملكي دولة هل يكتر فرمون ما بس به خوارجه لرأسي أمش ديسا أنا حديثك وقت يوترا وخوارج بني هر نبوة بل يا بيغمري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا. وابن القيم فرمي رحمه الله جيقل الخوارج هيج حديث يقلسر أهلي بدعب صحيحينات وقلسر قدريك حديثك قرنوت ويتي القدرية مجوس هذه الأمة وهو شوي حديثانا هيج بصحيحي لبي أغمونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت نبوه. طبعا ما له وجه يعني ولا مكوتم أو رنكدوي كدام أو وجهه زيات الله وعزكا هني كتري أن أفرمون رجعت عليه معصيته يعني تاوانا كان يا ابو خوي اقرتوا معصيتي او كارا هني كتير فرمون ما ترسي هيا سربك يا شيبوشي سربك يا شيبو كفر يا اقر فسقه كبير ما ترسي سربك يا شيبو بو فسق امانه هم يوتراوا بلام ارجح الاقوال بس بيشيا إلا رجع عليه تكفيره لا كفره تكفير كي بوخوي أقرتوا نكشي نكفرك تكفيرك بوخوي أقرتوا نكفرك يعني وكأنه كفر نفسه وكوية تكفيري خوي كرد لأنه كفر من هو مثله يعني أو كسي تكفيرك بلا كان لدو حالات بدرنية يا كسك كافر كافرة أما ينجاري ويلكن يا كسك مسلمانة كاتب بكسي مسلمانة قلت كافر بي أوي شبهة وقمان ودليل يكذهب يا كافرة أي تو أو فرق التانشئة لقل من ورد بنو لقصة كمرد بنو أو سازانو حديثة يعني شيء كاتي بكسي أضي أي كافر كسك مسلمانة ببيئة ويشبهة والدليل يكد بيبي لسألو أي كافر بوا كبيد ود كافري تكفير تكر تكفير كبو خوش تقرته بوا بريئو مسلمانة كافر نيا تكفير تكر يتوش مسلمانة كي كواتا تكفير كبو خوش تقرته أقل أو كافر بي خوش تكافري أما بريتي لا أويك ابن حجر لفتح فرمي لشرح حديثي شاشة زارو بنجاو شاشة زارو تلو بينجا كأفرمي أرجح الآراء والأقوال أفرمي رحمه الله رواه أبو داود وعن عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت الله لسفر يقوين لو سفر عنك لخزمتي بيغمر بوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرتك أنصار لسر وشتري يقو لأني رؤية فرمية جارية فضجرت فضجرت هل يكفرمون فضجرت يعني ضجر يعني ضجرت للناقة ضجرت للناقة يعني هاتوا واشتركا نارحتي كردوا نارحتي واشتركا آفرتكي نارحت كردوا يعني ضجيرتك تاءك أكريب وجاريك بقرته وبو إمرأتك بقرته أشكريب وناقك بقرته أقر مش كالدبو أقر هاتوا بو أقر هاتوا بو آفرتك بقرته محذوفك يعني واشترك نارحتي كردوبا يا افرتك ايش بيزار بوا ضجر يعني بيزاري نارحتي اقل جويتو بو اشترك بي واضحه وديالو ظاهري دقك يا ك واشترك بيزاري بيزاري كردوا يعني شيء يعني بقسي افرتك اين كردو بيتو وابرون الرشدوا وابكني كردوا فلعنتها ابو أفرتك أوتي لعنت دليبي لعنت دليبي أي آية دروس أن على نفرت بكي لعنت بكي إلى سيارة حق لعنت دليبي أبو بوري ناكي أروح أجي بأنا ما بنزين ناروي ها أبيت فرقي شيء لغر حيوانا شو حيوان مكلف نية وري قري لي أكلي لا شيء لأن فرد لي كردني بويا سيرج بهمان شواز مكلف نية اشتقني تقلي في لي بكري أصلاً بيروح وبيجي أنا ويدي سانو نفرد لسيرج نابي ويا لسنة أي بابا كفر بي تحريم لعني إنسان بعينه أو دابة بلام أشكري بلي الرجل يكشم لي أكا والله مني جني تأستي تحريم كردن فلعنتها يعني فلعنت المرأة الناقة عفرتك نفرتي كله واشتركا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوة قولي فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة هرشي تفاقوا اشتمكوا اشتيكي لسرا دايقرن ووازي لبين يعني بر الله كان شكو واشترى لعنت لي أكراوة أما بو معنى نية خواردني أو اشترى بكال هناني أو اشترى حرام بيئتر نا لحضوري بيغمر صلى الله عليه وسلم نابي ما دام اشتيك ملعونة نابي لقل بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أبو أوكاته أما جيغا لوكاته قيدينية بفروش ليه قوشتكي بخوري وإلى آخره قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس أغلي وكوي استلى برشاوم به وناو خلق الرويج الاشتركة ما يعليض لها أحد كذنية شون الزيكيوة كسي سواري بينا كسي رشمي بقري كزني جون زيكيوا تبري رسول الله فرمي دعوها سي صحابة شنقوا رأيلي بيغمر بون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يعرض لها أحد، رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم أو كاتيك كنزكي لسلو اشتري أكبو كلوبلو تفاقو شتومكي هنيك خلقي لسلبو، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل. آفرتك بيغمري خواه بني عليه الصلاة والسلام و أم بريقة دروا بيغمري صلى الله عليه وسلم بسر وشتريك ديارة أو إيش بريقة دروا أو سا شاخك الرقاين لتسككاتو أم إيش حرشي بوشترك برو أم لا إيهيني بم لا بروا فايدناك حر خليك الرقبة بيغمري خواه تسكك عليه الصلاة والسلام متى بدي شاخك شاتو تبردميان هرشي هولي لقال هذا وفايدناك وتضايق بهم الجبل شاخك الرقاين لتسكرنوا. فقالت: حل وتي حل اللي رأى وكردويتي هني قالن حلي هني قالن حلين أمسي حل حلي حلين وكدواي بيتان الله حل بفتح الهاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبلي وشيك بو بو ريجري كردن لحيوان ويبلا اشتمك وامك او بيوتي بيوتو حل يا حل يا حلي يا حل امانين بيوتو يان بو تشي بو هاندانيتي بو حيوانك هاندي بيلي حل او شو خلقهم انا كاتبين برو على حتشا لو شانه يعني لو معنانا والله ملي راح لك بو حالتي اويك رجلي لي بكي وهاني بدي بكر دنيشتي أفرمي. فقالت حل. نووي رحمه الله أفرمي: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه. أم حديث إشكالي كتيا والله من رأسه إشكالي كتيا داني هل أودلي إشكالك كتيا توزي تثي مسالي باق حديثك طاوكم. أفرمي: اللهم لعنها أروامك عشان يسبو دول رتان بوصك كاتي بتوي الرجلي لفظك بلي بصك الرجلي لو كده دلي دول رتان وتريد شغلة رانية حل أو قوية شون بو الرجلي كردن لي أو شبكة يعني أما لبرهم بري قوية من بو أم أجلا أفرمي وتي إخوائي لعنتي لي بكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. وشتريك لعنتي بيا وكرابي ولعنتي اللي كرابي بقى قال يا من بيت بقى وسفري يا منك حيوان إيش نوية فرمي رحمه الله ورواه مسلم: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه. بزانم حديث اللوانية هنيك إشكال ينهبي التي يقشتن لي ولا إشكال فيه ولا من رأسي هيج إشكالي كتدانية ناروني، بل المراد أنه أن تصاحب أن تصاحبهم تلك الناقة ما بسكش أويك أم مشترى نابي لغليا نابي. وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها رجليناك لا سربريني لا فروشتني وسركوتن بسرية وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كسي سركي بسرية لا جقل كاروانك بيغمر صلى الله عليه وسلم لخزمتي أو بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع فيه أو منه. أماني باسم كردو يفرمي وجقل أماني باسم كردو هل صوكفت كاني تريش درباري أم مشترى همي رقب هدراء شرعية نهي لنا هدوى إلا من مصاحبته إلا ما قال لغلب يغمر بي صلى الله عليه وسلم نهي لأدوى مطمئن لبر خاطر بيغمر صلى الله عليه وسلم كان نفرتي لك لونا بلا غلب يغمر بي عليه الصلاة والسلام. أما لغير أو لدور لبيغمر صلى الله عليه وسلم سري ببريف سركة بسريا هم تصرفك لو يشرع الرقى بيداوة لو يشرع الرقى بيداوة لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة أم تصرفاتنا أم هرسو كوتانا هم جائز بوا فمنع بعض منها هنك الرقري لكرا لو حالتا بوا الرقري ما لكر فبقي الباقي على ما كان والله أعلم باقي كتري وكو خوي ماوتو خوي قورش زانتنا تبارك وتعالى بمجدين كوتاي أم بابا بمجدين كوتاي درسي أم شومان أفارم ولا بروتقال بالرحمة فضله رحمة مهربان إخوي رحمة ليبكى وليمن خشبي من يتبصر رقائي في غمر صديق وشهيد وصالح كان ورقائي بيغمرا كان أقر ثمن باقي به إن شاء الله تعالى لا مان رمضان إشاء ثمن من ماو وإيقورا جياني به كرم كردين قشنا ومانا بيروزا أولا مان رمضان همو روجه لما ندخل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.